بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وأمره بدعوة الناس إلى الله، ثم أمره بالجهاد في سبيل الله ليكون الدين كله لله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، وقام خلفاؤه من بعده بهذا، فنشروا الإسلام خارج جزيرة العرب، وفتحوا الأمصار، وكانوا رحمة على الناس، كانت خلافتهم رحمة، وكان حكمهم عدلا وإنصافا، وكانوا إذا دخلوا البلاد عمروها بطاعة الله، أنشأوا فيها المساجد، ورتبوا فيها الأئمة والمؤذنين، وجعلوا فيها القضاة على الناس، وأقاموا العدل بشريعة الله. لم يكن في فتحهم كبر وخيلاء، بل إنهم استنوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة، وكادت جبهته تمس عنق راحلته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان المسلمون رحمة للعالمين، وليس هناك من أصحاب دين غير المسلمين هم رحمة لأهل الأرض. وكانت وقعة القادسية وقعة عظيمة بين المسلمين والفرس. قال ابن كثير رحمه الله: لم يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه لما تواجه الصفان وسعد يدبر أمور الجيش، وجعل على أمر الحرب خالد بن عرفطة، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي، وعلى الميسرة قيس بن مكشوح، وكان قيس والمغيرة قدما مددا لسعد من عند أبي عبيدة من الشام، وكانت عدة المسلمين نحو من 7000، وخرج رستم في 60000. فصلى سعد بالناس الظهر، ثم خطبهم فوعظهم وحثهم، وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره. ثم كبر سعد 4، ثم حملوا بعد 4 فاقتتلوا حتى كان الليل، فتحاجزوا، وقد قتل من الفريقين بشر كثير. ثم أصبحوا إلى مواقفهم، فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم حتى كان اليوم 3، وأمست تلك الليلة بليلة الهرير لكثرة من سقط فيها من القتلى. فلما أصبح اليوم 4 اقتتلوا قتالا شديدا، وكانت خيول العرب قد قاست من الفيلة ونفرت منها، فأباد الصحابة الفيلة ومن عليها، وقلعوا عيونها، وأبلى جماعة من الشجعان كطليحة وعمر بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله وضرار بن الخطاب ونحوهم. فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم، ويسمى يوم القادسية، وكان يوم 2 من المحرم سنة 14 هبت ريح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي نصب له، فبادر فركب بغلته وهرب، فأدركه المسلمون فقتلوه، وقتلوا جالينوس الذي كان على مقدمة الجيش، وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة، ولحقهم المسلمون في أقفائهم، فقتل يومئذ من المسلسلين 30,000، وقتل في المعركة 10,000، واستشهد من المسلمين 2,500 رحمهم الله. واستمرت تلك الديار تحكم بالإسلام، فخطط المسلمون البصرة وأنشأوا الكوفة وبنوا بغداد، وكانت حاضرة العالم ومدينة السلام تم بنيانها في 40 و100، ولم تزل فيها خلافة بني العباس تزداد وتتألق فيها، وبنيت دار الخلافة. قال يونس بن عبد الأعلى، قال للشافعي: هل رأيت بغداد؟ قلت لا. قال: ما رأيت الدنيا. وقال الشافعي رحمه الله: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا إلا بغداد، فإني حين دخلتها عددتها وطنا. وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد ولا أحسن دعة منهم. وقال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: دعني من هذا، من أقام ببغداد على السنة والجماعة وما نقل من جنة إلى جنة. وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغداد، وإنها لطيادة تطيد الرجال، ومن لم يرها لم ير الدنيا. وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخرة. وقال بعضهم: من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد، وصلاة التراويح بمكة، ويوم العيد بطرسوس. وقال آخر: أردت الانتقال من بغداد فرأيت كأن قائلا يقول في المنام: أتنتقل من بلد فيه 10,000 ولي لله عز وجل؟ وهكذا كان الأئمة فيها، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأبو داود، وعبد الوهاب بن علي المالكي، وابن جني النحوي، وأبو زكريا الكوفي. كان فيها أمراء المؤمنين في الحديث والنحو والتفسير وغير ذلك. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ودخل البخاري بغداد 8 مرات، وفي كل منها يجتمع بالإمام أحمد رحمه الله، فيحثه أحمد على الإقامة فيها. وهكذا مضت مواكب العلماء، سلام على بغداد في كل موقف، وحق لها مني السلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن ملالة، وإني بشطي جانبيها لعارف. وهكذا استمرت الأمور حتى جاءت 56,600. فماذا حصل؟ لما تسلل الباطني بن العلقمي إلى وزارة المستعصم الخليفة فخادعه حتى راسله لاكو وزين له الإتيان إليها، فجاء بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة. ولكل عصر هولاكو لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000. فماذا كانت النتيجة لما زين ذلك الباطني الرافضي بن العلقمي للخليفة المستعصم الخروج إلى هولاكو مع وفد من العلماء والوجهاء، وأنه لاكو يريد أن يزوج ابنته من ابن الخليفة، فما كان منه لما خرج إليه إلا أن قتلهم شر قتله. وبعد ذلك عملت سيوف التتر في عاصمة الخلافة، وقام مبيد الأمم، قام مبيد الأمم الطاغية بعدما دخلها يعمل فيها السيف 34 يوما، وقل من سلم، فبلغت القتلى 1000 ألف و800 ألف وزيادة. قال الذهبي: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أراد ابن الأثير المؤرخ المسلم أن يكتب تاريخ تلك الحقبة، قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل علي أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. لقد مالوا على البلد وقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش والوثخ كمنوا أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها الستر إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأصحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب، ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة، وقد اختلفوا في كمية من قتل، فقيل من 1000 1800 ألف إلى نحو 1000 ألف. وكان دخولهم في أواخر المحرم، هذا تاريخ دخول هولاكو إلى بغداد. وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وأخذ الأبكار، وكان الرجل يستدعى فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى المقبرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤثر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات، وكان الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث الذي عمل هذه الخطة مع هولاكو قد رجا بأن يكون له الأمر والوزارة، ولكن الله لم يمهله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لم يحترموه وإنما نظروا له بعين الخيانة، لأنه خان سيده من قبل، فمات غما وحزنا وندما، فتولى بعده ولده فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام. وقال الشعراء في رسائها: من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألم تكوني زمانا قرة العين، ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزين، طاح الغراب بهم بالبين فافترقوا، ماذا لقيت بهم من لوعة البين، أستودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عيني. هكذا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وتدور الأيام وتحدث فيها أيضا مذابح من البعثيين الكفرة لعلماء أهل السنة، وهكذا من الباطنية للمسلمين في البصرة وغيرها في العصر الحديث. وتدور الأيام ويضرب الله الظالمين بالظالمين، ولكن النكبة على رؤوس المسلمين، وتتعرض ديار المسلمين للحملة الصليبية الحاقدة الجديدة التي يقودها فرعون العصري وهولاك الجديد، ولكن بأجهزة حديثة وأسلحة جديدة فيها ما يحرق الجلود ويسبب العقم ويشوه الأجنة في بطون الأمهات ويتلف البنية التحتية والصناعات والطاقات، وحرق النخيل الذي كان يقيت أهل العراق في الحصار سنين طويلة، وخطط تحويل المياه والاستيلاء على ثروات المسلمين جاهزة ومعدة. ومن النكت والطرائف التي نسمعها أن نصهم سيكون وديعة عند الصليبيين لحساب الشعب، فأعاد ذلك إلى ذاكرتنا مثل إيداع الشحم لدى القطط. وفي القصص أن الأسد استعان بالذئب والثعلب في يوم صيد، فصادوا جملا وغزالا وأرنبا، فضحك الثعلب وقال بفضول: قد جاءت النسبة مقدرة. فالجمل لمولانا الملك يقصد الأسد، والغزال للذئب، والأرنب لي. فلطمه الأسد وأسال دمه على وجهه، والتفت إلى الذئب يستشيره، فقال الذئب: بل الجمل تأكله الآن أيها الملك، وأحب لك أن تتلهى عصرا بين الوقتين بالأرنب، ثم يكون عشاؤك الغزال، فإنه أخف على المعدة عند النوم. فابتسم الأسد وقال: هذه هي الحكمة بعينها، من أين تعلمتها؟ قال: رأيتها في الكتاب الذي كتب بالمداد الأحمر، يقصد لون الدم في وجه الثعلب. وهكذا تكون الوديعة، وهكذا سيتصرف الذين يتوقعون الانتصار بالذهب والخيلاء والكبر ويتبجحون، وهكذا يفعل الظلمة. وكان من مشيئة الله تعالى وحكمته البالغة في هذه الأحداث إسقاط صنم عظيم جدا كان يسمى بالشرعية الدولية، وإسقاط مذهب كبير ضلل المسلمين الديمقراطية. فظهرت أنها شعارات إن يريدون بها إلا مصالحهم، فإذا تعارضت مع مصالحهم ركلوها وجعلوها على الجانب وقلبوا لها ظهر المجن. وكان بعض المنافقين من المندسين بين المسلمين يقولون للعلماء وطلبة العلم والدعاء: إن شريعة الإسلام ناقصة لا تستوعب المستجدات، بل القانون الدولي هو الذي يستوعبها. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. بل القانون الدولي هو الذي يستوعبها، إنها شريعة متخلفة تصلح لبيئة وفترة زمنية ماضية، أما الشرعية الدولية فإنها تصلح لكل زمان ومكان. وهكذا كانوا يقولون عن شريعة الله من أوجه السب والنقص والشتم. فشاء الله تعالى أن يتحطم هذا الصنم بيد الذين قاموا على ترويجه والدعوة إليه والزعم بتطبيقه، تحطم وانهار وداسوه تحت الأقدام. وفي هذا مكتب عظيم عندما يعرف المخدوعون الحقيقة، وعندما تأتي هذه الرأسمالية البغيضة لكي تحصل على مصالحها ولو داست على حرية الآخرين وعلى أجنتهم في بطون أمهاتهم. وانطبق قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولو رأيت عباراتهم تذكرت قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نريد إنقاذ الشعب المغلوب، نريد تجنيب العالم الفوضى، نريد تحقيق السلام، نريد نزع أسلحة الدمار الشامل، نريد إعطاء الحرية. وليس لنا مطمع في الأرض ولا في البلد ولا في النفط، وإنما نريد أن نحفظه وديعة لأهل البلد. إلى هذه الدرجة يستغفلون عقول العالم؟ ليست لدينا طموحات باستثناء إزالة التهديد، فلأي شيء تنفق 100 بليون من الدولارات إذن؟ ألهذه الدرجة حرية الشعب عندهم مهمة لينفقوا من أجلها 100 بليون من الدولارات ويضحوا بدماء جنودهم من أجلها؟ هذا قول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى دعا في الأرض ليفسد فيها، باليورانيوم المنضب، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث الزروع والأشجار بهذه المواد القاتلة، والنسل بالأجنة التي تموت في بطون أمهاتها، والأجنة التي تتشوه في بطون أمهاتها. قال: والله لا يحب الفساد. وماذا يفعلون غير الفساد والإفساد؟ ماذا يفعلون غير التقتيل؟ ويقولون: نريد إراحة الشعب المسكين، ثم يصبون فوقه حمم الأسلحة. فأي راحة تلك التي ينشدونها؟ ولا زالت بلاد المسلمين تتعرض لحملات الصليبيين منذ عهد أوربان الثاني الذي هيج الغوغائيين وقال إن بلاد المسلمين تفيض لبنا وعسلا. وهكذا بلاد المسلمين غنية بالذهب الأصفر القمح والذهب الأسود النفط، وغنية بالمياه وبالزراعة وبإمكانات كثيرة أودعها الله فيها. وهذا أوان النهب والسلب وتحطيم المعنويات وتفريق قوة المسلمين، هذا أوان استيلائهم على ثروات المسلمين وإحداث التغييرات التي يريدون تسليط اليهود على رقاب المسلمين من جرائها. فإلى الله نشكو ضعف المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت رب المستضعفين. ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب سواك فنرجوه. نسألك في هذه الساعة العظيمة، في مقامنا هذا، في يومنا هذا، في عبادتنا هذه، أن تكسر راية أهل الصليب وحملتهم. اللهم اجعلها دمارا خرابا يبابا. اللهم فجر فيهم أسلحتهم. اللهم صد عدوانهم عن إخواننا. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. كن لهم وكن معهم، وانصرهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو القوي العزيز. أشهد أن لا إله إلا الله القوي الجبار المتين، وأشهد أن محمد رسول الله بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المجاهدين الأطهار الأبرار الذين جاهدوا في الله حق جهاده فأقاموا الملة وأيد الله بهم الدين، رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هكذا يكشف الله سبحانه وتعالى وجوه الأعداء وعوراتهم، وهكذا يعرف المسلمون الحقائق، وهكذا تبين الأمور التي اختلطت على الكثيرين. وقد تقدم في أنواع الكفار ما لكل نوع من المعاملة، ومن ذلك ما قرره علماء الإسلام من أنه لا يجوز مظاهرتهم على المسلمين، وأن ذلك ردة وكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد نص فقهاء الإسلام في كتبهم من أئمة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من فقهاء الإسلام على تحريم بيعهم ما يستعينون به على المسلمين سلاحا أو كراعا أو عتادا أو دوابا، فلا يجوز أن يعطوا طعاما ولا أن يباع لهم طعام ولا شراب ولا ماء ولا خيام ولا شاحنات ولا نقل، ولا أن تعقد معهم عقود صيانة أو نقليات ونحو ذلك، كله حرام في حرام، وآكله يأكل سحتا والسحت النار أولى به. لا يجوز أن يباعوا ثمرة ولا أن يعطوا ما يستعينون به على عدوانهم، ومن فعل ذلك فالنار النار، وكل كسب خبيث فالنار أولى به، بل إنه من أخبث الخبث. لا يجوز أن يعطوا شيئا فيه أدنى إعانة، ومن فعل ذلك فالنار النار. فهذه المسألة ليست من المعاصي العادية أو الصغائر، بل إنها مسألة متعلقة بأصل العقيدة والتوحيد وموالاة المسلم لدين الله وبراءته من أعداء الله. هكذا نص الأئمة في كتبهم على هذا، ويجب علينا نحن معشر المسلمين أن نستعد بالعدة لملاقاة العدو، وأن نكون على ذكر من الجهاد نذكر به أنفسنا، ومن لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكذلك فإن علينا أن نتضرع إلى الله، لأن الله قال في كتابه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ينبغي علينا أن نتضرع، نلجأ إلى الله بالدعاء، دعاء مع خشية وخوف ووجل وذل واستكانة لرب العالمين، أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نطلبه ونرجوه ونلح عليه، أن نتضرع، أن نسأل الله العافية، أن نتضرع، أن نسأل الله النصر على الأعداء، أن نتضرع ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا. عباد الله، إن الله تعالى قال في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رأيت الفتن يا عبد الله من بين يديك ومن خلفك، ورأيت هذه الحروب، ورأيت هذه الكوارث، ورأيت هذه المصائب، وعم الخوف، وجاءت حشرجة النفس عند بعض الناس، فتذكر هذه الآية: لعلهم يرجعون. وعلينا أن نحسن العبادة في وقت الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه، في الفتنة واختلاط أمور الناس. وعلينا أن نحذر من الحروب النفسية التي يشنها الأعداء، وأن نحذر من الإشاعات فإنها تلحق ضررا كبيرا. علينا أن نسعى في تثبيت الأمن في بلدنا وكذلك في بلاد المسلمين، وأن نسعى أيضا لأن نكون لحمة واحدة في مواجهة أهل الشر والإعداد لهم، وكذلك أن نحذر من إثارة الخوف لدى الآخرين، إثارة البلبلة، إثارة الاضطراب، إثارة الشائعات، نقل الشائعات، نقل الأخبار التي تدخل الخوف والرهبة في نفوس بعض الناس. إن هذا الإرجاف لا يجوز، لأنه يفت في عضد المسلمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لو أنهم ردوه إلى أهل العلم لقاموا ببيان ببيانه على وجهه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن إشاعة الشائعات بين الناس، النسيء، الكلام الذي تكون عاقبته تخزيل وإرجاف وتخويف وجعل الناس يضطربون، إن إشاعة هذه الأخبار حرام، لا يجوز، لا يجوز الفت في عضد المسلمين، لا يجوز. ولا بد كذلك من حفظ الأمن والمحافظة عليه، لأنه بالأمن تذهب للمسجد فتصلي الجمعة والجماعة وتحضر الدروس والمواعظ وتزور الأقارب وتصل الرحم وتبر الوالدين وتزور إخوانك في الله، تذهب إلى عملك وكسبك ورزقك. فلا بد إذن من المحافظة على استتباب هذا الأمن وعدم التلاعب به، وأن نحرص أن نكون عينا ساهرة على الإسلام، وأن تسارع في كشف ما يريده أعداء الإسلام فنفوته عليهم ونفوت غرضهم، وأن نكون ردءا وعونا لإخواننا المسلمين. وإذا رأينا ممن جاءنا يريد ضيافة أو مأوى من اللاجئين أو من غيرهم من الأقارب أو المعارف أو عامة المسلمين، فإنه لا بد من إسعافه والجود والكرم في توفير المأوى والمأكل ونحو ذلك من الأمور التي تسد حاجته. ومعلوم أجر من ستر مسلما وأعان مسلما وأغاث ملهوفا، معلوم أجر من كان في عون أخيه فإن الله يكون في عونه. ولنبتعد عن البدع والخرافات، تكثر وتنتشر، تفسر أحاديث على غير وجهها، تروج إشاعات وأمور من البدع ترسل برسائل الجوالات. فقد قالوا في نهاية السنة الماضية: اختم سنتك بصيام يوم. وما الدليل على ختم سنة بصيام يوم؟ هل عندكم دليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم سنته بصيام يوم؟ فلماذا تبتدعون وتنشرون البدعة؟ ثم قالوا: سنوحد الدعاء في عاشوراء على كذا وكذا. وما هو الدليل في توحيد الدعاء على هذا؟ وإذا كان إنسان يريد أن يدعو لنفسه أو لأمه وأبيه أو يدعو بمغفرة ذنوبه، فإنه يرجأ ويؤجل، ثم تنشر هذه أيضا، ثم يقولون: رؤيا صالحة لأهل الخليج في قراءة سورة الأنعام هذه الليلة، انشر وزع على 10. وما هو الدليل على استحباب قراءة أهل الخليج لسورة الأنعام في ليلة معينة؟ الاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة، تعيين سورة معينة في ليلة معينة لقوم معينين بدون دليل بدعة، والناس ينشرون البدع نتيجة الجهل، الجهل الكثير، فضلا عمن نشر ما يخلخل ثقة الناس برب العالمين، والإشاعات والإرجاف. ولذلك لتكن الهمة منجمعة على الدعاء المشروع، على الدعاء المشروع في هذه الأزمات، وعلى العبادة المشروعة في هذه الأوقات. ومن الدعاء المشروع الدعاء للمسلمين المستضعفين، والدعاء على الكفار، على الكفار المعتدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم كن مع المستضعفين يا رب العالمين، وأنجي أهل السنة في العراق يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في أرجاء الأرض إنك على كل شيء قدير، وأنقذ إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم إن اليهود والصليبيين قد اجتمعوا على حرفنا فخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، شتت شملهم وفرق جمعهم واقطع دابرهم واستأصل شأفتهم. يا عزيز يا جبار يا قوي، أنت على كل شيء قدير، أبد خضراءهم وعطل أسلحتهم ودمر اقتصادهم واجعلها عليهم سنية كسني يوسف. اللهم اجعل ناطحاتهم خرابا يبابا، اللهم لا تجعل فيها حجرا على حجر. اللهم إنك آتيتهم دينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، اللهم خذهم أخذا أليما، نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم ريحا صرصرا، اللهم اجعلها على الصليبيين أياما نحسات، اللهم أذقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، اللهم اجعلهم مثلا وعبرة للآخرين يا رب العالمين. اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم وأنت القوي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وخالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين، من أراد بلدنا هذا أو بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد أن يمس إيماننا وأمننا اللهم فابطش به يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، جنبنا منكرات الأعمال والأهواء والأقوال يا رب العالمين. سبحانه